شو كتبتوا آخر شيء؟ آخر شيء وهي داحضة. حصوله هذا على قصة أبي حنيفة. الكلام بيننا وبين القدرية في حرفين، بس لما رجعنا حدوثه فقد شاء حصوله حدوثه شاء حدوثه سواء كان خيراً أو شرّاً. أعطيناكم عبارة هذه حجتهم وهي داحضة. هلأ من بعد منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. طيب، بعد كلمة داحضة، هذه حجتهم وهي داحضة فاصلة، يقال لهم، يعني للقدرية للمعتزلة الكلام عليهم، يقال لهم هل علم الله في الأزل؟ المعتزلة بعد الرد عليهم يقال لهم هل علم الله في الأزل؟ قبل أن يخلق العبادة هل علم الله في الأزل قبل أن يخلق العبادة ما يعملون؟ من الكفر والمعاصي والحسنات. فاصل. فإن قالوا لم يكن الله عالما، كفروا لنسبتهم الجهل إلى الله، لنسبتهم الجهل إلى الله فاصلة. ويقال لهم هل يستطيع العبد أن لا يصدر منه ما علم الله في الأزل؟ أنه يفعله باختياره، أنه رجع العبد. هل يستطيع العبد أن لا يصدر منه ما علم الله في الأزل أنه يفعله باختياره؟ يعني ما يعمله العبد باختياره، هل يستطيع أن يمنع حصول هذا العمل إذا كان الله علم في الأزل أنه يصدر من العبد لا يستطيع. فاصلة، هل يصح منه ذلك يعني من العبد؟ ألو واحد شو يا أنا هلا بدرس. من أي ساعة؟ من أي ساعة؟ أوكي. هل يصح منه ذلك فاصلة؟ لا يصح. قال تعالى هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ أي هل من محدث لشيء من الأشياء لما نقول الأشياء يعني الموجودات يعني ما دخل في الوجود، الشيء معناه الموجود، أما ما لا يصح وجوده لا يسمى شيئا. الشريك لله لا يصح وجوده فلا يسمى شيئا، أما الله فهو موجود فيسمى شيئا لا كالأشياء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الآية أي هل من محدث لشيء من الأشياء الأعيان يعني الأجسام أو الجواهر الأعيان أو الحركات والسكنات أو الأعمال الباطنة كالنية والإدراك. النية يعني القصد، الإدراك معناه الفهم العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. أليست موجودة؟ نعم. القصد نويت الذهاب إلى كذا يعني قصدت الفهم، أدرك هذا الأمر عرفه وفهمه وعلمه. فاصلة، هل من محدث من العدم إلى الوجود؟ هل من محدث من العدم إلى الوجود لشيء من ذلك يعني الأعيان والحركات والسكنات والأعمال الباطنة لشيء من ذلك غير الله؟ الجواب لا. نقطة، أهل السنة والجماعة على وفاق هذه الآية يعني موافقون في عقيدتهم لهذه الآية، أهل السنة والجماعة على وفاق هذه الآية وعلى وفاق أحاديث رسول الله حيث حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، يعني يا مصرف القلوب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وفي لفظ: صرف قلوبنا إلى طاعتك. والمعنى واحد، فاصلة. معنى على وإلى هنا واحد. قعدت على وإلى بين قوسين. معنى على وإلى هنا واحد، فاصل. في هذا الحديث أبلغ دليل على أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، الحركات والسكنات وغيرها، لأنه إذا كان هو مصرف القلوب أي مقلب القلوب، فهو بطريق الأولى مقلب الجوارح، اليد والرجل والعين واللسان، اليد والرجل والعين واللسان، فاصل. هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه شواهد ما ذهب إليه أهل الحق، يعني لما اعتقده أهل الحق، لما ذهب إليه أهل الحق، فاصلة. فليجعل المؤمن هذا، فليجعل المؤمن هذا عقد قلبه، يعني يعقد قلبه على هذا، يجزم بهذا. فليجعل المؤمن هذا عقد قلبه، وليكثر من من شهود هذا المعنى. يعني من استحضاره والاستدلال عليه. كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى يكون موحدا لله تعالى توحيدا شهوديا، في جميع أفعاله وفي جميع حالاته فتهون عليه المصائب والخوف من العباد. إذا الشخص استشعر في أن الله تعالى هو مصرف القلوب وهو مصرف الجوارح وهو فعال لما يريد، وأنه لا يكون لك إلا ما شاء الله أن يكون، ولا يصيبك إلا ما شاء الله أن يصيبك، فعند ذلك يسهل عليك التوكل على الله، ويخرج من قلبك الخوف من العباد. ببطل الواحد يفكر إن إذا هلأ أنا بدي سير مديري بالعمل حتى يعطيني زودي أو حتى يرقيني، أو بدي انتبه حتى ما يخصم لي من معاشي أو حتى ما يدشرني من الشغل، بدي داهن وبدي جامل وبدي امسح جوخ وبدي أحيانا قد يقال كذب حتى حافظ على شغلي. هذا ما في شهود قلبي ساعتها بهذا المعنى. يعني مثل هذه الحال، قلب صاحب هذه الحال لا يكون عنده شهود في قلبه لهذا المعنى، ما عنده استشعار في قلبه لهذا المعنى. نعم يؤمن ويعتقد أن الله واحد، لكن عند حصول هذه الأمور لا يحصل عنده شهود قلبي لهذا المعنى. هذا ينافي التوكل. من جعل هذا المعنى ذكره القلبية، من جعل هذا المعنى ذكره القلبية، الواحد إذا ما بده يحصل له شهود هذا المعنى في قلبه، كيف بيروح على الجهاد، كيف بيروح على التدريس، كيف بيغامر، كيف ساعتها إذا بده يولع الغاز بخاف وبركي انفجر فيه الغاز، إذا بده ينزل على البحر بخاف وبركي غرقت بركي كذا، بيحصل هالأمر لأنه الاحتمال قائم، احتمال انفجار الغاز قائم، احتمال الغرق في البحر قائم، ببطل يمشي على الطريق بركي طرقتني السيارة لأنه احتمال أنه طرقها قائم. فكما يسلم أمره إلى الله في هذا يسلم، يستحضر في قلبه أن النافع والضار على الحقيقة هو الله، فساعتها تهون عليه مصائب الدنيا. من جعل هذا المعنى ذكره القلبية، أي جعل قلبه، أي جعل قلبه يستشعر بذلك دائما، هانت عليه المصائب وسهل عليه، فهذا بده محاربة نفس هذا الأمر. يعني في العادة ما بسهولة يحصل إلا من وفقه الله لذلك، فبده مجاهدة نفس، بده قهر نفس. هانت عليه المصائب وسهل عليه ما يتوقعه، أن يحدث من قبل الناس. نعم الواحد منا يأخذ بالأسباب، لكن ليس إلى درجة أن يغفل أن لهذه الأسباب خالقا خلقها هو مسببها. فاصلة. هان عليه أمره، هان عليه أمره فلا يستفزه ذلك على نسيان أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في كل شيء، أحيانا شخص يقعده المرض، يصاب بمرض، هو أو غيره ممن يحبونه بحس أنه كأنه بقوتهم سيأتون له بالشفاء، بيسعى من دكتور لدكتور ومن مستشفى لمستشفى، وإذا بيسمع بلبن العصفور في مكان بده يسعى يجيب لبن العصفور. نعم التداوي جائز، لكن ما لا يصل الشخص إلى درجة نسيان أن الله تعالى هو الشافي هو المعافي، مش الدواء يخلق الشفاء. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، له أن يأخذ بالأسباب لكن مع التوكل على الله. فاصلة. هذا يقال له التوحيد الشهودي، وما خالف ذلك فهو باطل، وما خالف ذلك فهو باطل. يعني التوحيد الشهودي أن لا تنسى أن الله تعالى هو المتصرف فيك، فلما نقول سلم أمرك إلى الله هذا معنى، يعني استحضر في قلبك، أشعر قلبك أن ما كان لك لا بد أن تناله، يعني ما كان لك مكتوبا، ما كان لك مقدرا، وما كان عليك مقدرا لا بد أن يصيبك، فترتاح ترتاح. معناه أن تشعر قلبك بأن الله هو المتصرف في خلقه بما يشاء، فقد ما بذلت قوة أنت لتغير أمر لن يتغير إلا إن شاء الله أن يتغير، مهما بذلت من جهد حتى تحصل على أمر لن تحصل إلا على ما كتب الله لك. وهيدي القوة اللي عم تبذلها وهذا الجهد اللي عم تعمله لا يكون منك إلا بإقدار الله لك على ذلك، فأنت ضعيف. نعم. هذا معناه، معناه يفعل في خلقه ما يريد ويحكم فيهم بما يشاء. لكن أن النبي استعمل هذه الكلمة، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أو على طاعتك. وهذا معنى الحديث، المسلم من أسلم وجهه لله وسلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من أسلم وجهه لله وسلم المسلمون من لسانه ويده. فاصل. ولا ينظر إلى الشبه، ولا ينظر إلى الشبه جمع شبهة، التي توردها المعتزلة أو غيرهم، فاصل. المطيعون إذا قيل لهم، المعتزلة ينقطعون يعني تقام عليهم الحجة، إذا قيل لهم لو ثبتتم على اعتقادكم، لو ثبتتم على اعتقادكم أن العبد هو يخلق أفعاله وكان مقصودكم من ذلك الفرار من أن تنسب الله إلى الجور يعني الظلم على زعمكم، إن كان هو يخلق أعمال العباد السيئة ثم يعاقبهم عليها اعتبرتم ذلك جورا من الله تعالى. المعتزلة قالوا لو كان الله يخلق أعمالنا السيئة ثم يحاسبنا عليها يعاقبنا عليها لكان ظالما لنا لأنه هو خلقها، لذلك قالوا الله ليس بظالم لذلك هو لم يخلق أعمالنا السيئة. هذا الاستدلال الفاسد عندهم حتى ينزه الله بزعمهم عن الجور والظلم جعلوه عاجزا. الله تعالى قال في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الكفار بين الناس عددهم أكبر، بين البشر عددهم أكبر من عدد المؤمنين، والكفار اتبعوا الشيطان، لو كانوا هم خالقين لأعمالهم الفاسدة لكان عدد ما خلقوه أكبر من عدد ما يخلقه الله تعالى، لأن عدد الكفار من البشر أكبر من عدد عبده. هو خالق للشر والله هو فقط خالق للخير، لكان مجموع أعمال العباد من الشر يزيد على مجموع أعمال العباد من الخير. ما بنحكي عن الثواب، عن عين العمل. لكان الله مغلوبا في ملكه فيما يملك، والمغلوب لا يستحق الألوهية. قلنا اعتبرتم ذلك جورا من الله تعالى، فقلتم الله منزه عن الجور والظلم، فننزهه فوقعتم فيما وقعتم فيه، فوقعتم فيما وقعتم فيه من هذا الاعتقاد. يعني كل هالجملة بتبلش من وين؟ المعتزلة ينقطعون إذا قالوا كذا كذا كذا كذا كذا، فوقعتم فيما وقعتم فيه من هذا الاعتقاد. نقول لكم هون الدليل الذي يقطعهم، نقول لكم أليس الله كان عالما في الأزل؟ أليس الله كان عالما في الأزل؟ شو جواب أليس؟ بلى، مش نعم، جواب أليس هنا بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، الله أحكم الحاكمين. لا يجاب عن أليس بنعم إلا إذا أريد النفي. فلو قيل أليس الله بأحكم الحاكمين فقال شخص نعم، معناه نعم ليس بأحكم الحاكمين. إذا قيل أليس الله كان عالما في الأزل فأجاب شخص نعم، معناه نعم ليس كان لم يكن عالما في الأزل. جواب أليس للإثبات بلى، أما نعم فهي نفي هنا بعد أليس. نقول لكم أليس الله كان عالما في الأزل بأن هذا العبد يختار هذه السيئة ويعملها؟ لأن العبد إذا فعل الحسنة ساق إليها باختياره، وإذا فعل السيئة ساق إليها باختياره. فهل للعبد إمكان يعني هل يستطيع العبد إمكان أن يغير علم الله تعالى؟ علم الله تعالى فهل للعبد إمكان أن يغير علم الله تعالى؟ فاصلة، ليس له إمكان. يعني إذا كان العبد لا يمكنه أن يغير ما علم الله في الأزل أنه يحصل من العبد، إذن من أي شيء هربتم يا معتزلة؟ العبد لا يستطيع فعل إلا ما علم الله أنه يفعله. فأنتم على زعمكم هربتم من هذا لتنزهوا الله بزعمكم عن الظلم والجور، من أي شيء هربتم؟ وأنتم تعترفون أن العبد لا يفعل إلا ما علم الله أنه يفعله. نرجع لكلام الشافعي: القدري إذا سلم العلم خصم وقطع. فاصلة، ليس له إمكان، فاصلة. إذن من أي شيء هربتم؟ ليه ما بكم تستعملوا العبارة؟ ليه ما بكم تقولوا الله تعالى علم حصول الخير من فلان وحصول الشر من فلان، وشاء لفلان أن يحصل منه الخير وللآخر أن يحصل منه الشر؟ من أي شيء هربتم؟ لأن الله تعالى شاء أن يتنفذ علمه كما علم. انتهى. في مسألة قناه قبل الآن، أحدهم سأل الشيخ رحمه الله: هل يرث الأولاد شراسة الأخلاق من آبائهم؟ الشيخ قال: القول بذلك لا نعتبره صحيحا. سيدنا عمر قبل أن يسلم كان جافيا غليظا، ثم بعد أن أسلم انقلب رحيما بالمؤمنين، شفيقا عليهم لصغيرهم وكبيرهم ووجيههم وخاملهم. وجد فيما مضى نبي أبوه كافر، اللي هو سيدنا إبراهيم، أبوه آزر كافر، ونبي ابنه كافر اللي هو سيدنا نوح ابن كنعان كافر. قد يكتسب الإنسان الخلق الحسن من صاحب له، وقد يكتسب خلاف ذلك بطريق الصحبة. حسن الخلق قد يكون جبليا، يعني الله تعالى جبله على هذا، طبعه على هذا، هذا اسمه حسن خلق جبلي. وقد يكون مكتسبا، بيكون واحد شرس الأخلاق بالأول ثم يكتسب حسن الأخلاق من صاحب، من جو، من بيئة، فتتغير أخلاقه. بعض الناس ينشأون من أصل نشأتهم على أخلاق حسنة، وبعض الناس بعد أن كانوا شرسين وعلى حالة عسرة ينقلبون إلى عكس ذلك. لذلك وفد عبد القيس، وفد عبد القيس يعني زعيمهم، لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. يعني هاتان الخصلتان كانتا موجودتان فيه قبل أن يسلم. إن فيك لخصلتين يحبهما الله. فقال: يا رسول الله، هل ذلك شيء جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال: بل جبلت عليه، لأنه مع كونه كان كافرا بالأول لكن عنده هاتين الخصلتين من حسن الخلق. قال: بل جبلت عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه مسلم في الصحيح، ورواه ابن حبان وغيرهم. معناه أنت من أصل نشأتك هكذا، فيك هاتان الخصلتان: الحلم والأنات. الحلم يعني لا يستفزك الغضب، والأنات معناه الصبر والتمهل عدم الاندفاع التهور في الأمور. فحمد الله تعالى على أن الله جبله على خلقين يحبهما الله ورسوله. من هذا الحديث نأخذ أن الإنسان قد يكون من أول نشأته على أخلاق حسنة مرضية، وقد يكون على خلاف ذلك في أول نشأته، ثم يكتسب بصحبة أو بطريق الدراسة لما يتعلم شرع الله خلقا حسنا. كم من الناس كانوا أهل فظاظة وغلظة ثم انقلبوا إما بصحبة أناس طيبين وإما بتعلم ودراسة العلم الذي يهذب الأخلاق. أحيانا واحد منا بيكون مندفع منجرف في أمور ليست حسنة فتصيبه مصيبة، يقع في مصيبة، يبتلى ببلاء. بعض الناس إذا ابتلوا طغوا وزادوا في الشر، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الكفر والاعتراض على الله، وبعضهم يثوبون إلى رشدهم يقول وين رايح أنا، فيتوب إلى الله ويحسن خلقه ثم تحسن خاتمته بحسب الظاهر، يعني تحسن خاتمته بحسب ما يراه الناس. أما عند الله، الله عالم في الأزل إن كان هذا الرجل شقيا أم سعيدا. إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل كما قال صاحب الزبد. قال النووي في شرح مسلم: وأما الحلم فهو العقل، أي عقله الناقة، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة، وفد عبد القيس، لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دغري اندفع لعند النبي مع من اندفعوا، قال أنا بدي واجه، بدي قابل أفضل خلق الله، أقابل خير خلق الله، فلا أقابله بهذه الثياب. يعني عرف المقام الذي هو مقدم عليه فتهيأ له بما يناسب المقام. أحيانا بمجلس علم بيكون الموضوع مثلا في علم العقيدة، في التوحيد أو في الطهارة أو الصلاة، والمدرس يتكلم في هذا الموضوع بنطق شخص بيسأل سؤال ما له علاقة بالموضوع بتاتا، فيخرج الموضوع، يخرج المجلس عن موضوع الدرس وبيأخذ الناس لمحل تاني فيشوش على الحاضرين. هذا منه من حسن التصرف، ليس من حسن التدبير. وهو كل الوقت ما عم يسمع الدرس بس عم فكر بالموضوع اللي هو عم فكر فيه، ناطر مناطر اي فرصة ياخذ نفس المدرس قبل ما يكمل بنفس الموضوع اللي بحكي فيه فوتوي بموضوع اخر. هذا يحصل. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على انفسكم وقومكم، انه انتم هذا الوفد جايين عم بتبايعوني على السمع والطاعة، عم تحكوا باسمكم وباسم قومكم اللي بعد ما اجوا. فقال القوم: نعم. فقال الأشج هذا الرجل: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه. يعني كيف أنا بدي جاوب عن غيري في أمر يتعلق بدينه، وهذا أمر يتعلق بالقلب، ما أدراني بما في قلوبهم، كيف بدي جاوب عنهم؟ نعم أنا أبايعك عني وعن الناس الذين ما حضروا بعد. قال يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، لأن بعض ما دعوا، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله. شفتوا هذا الأناد، هذا التروي. أما التهور العجلة التي لا خير فيها خلاف المطلوب. فمن الخصال الحسنة الحلم والأنات. فالأنات كما قال القاضي عياض، إنه ليش هذا الرجل فيه خصلة الأنات، دل على ذلك تربصه، يعني انتظاره حتى فكر ونظر في مصالحه ولم يعجل. كيف بده يكون مسؤول عن كلمته أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول له إيه خلص عندي يا رسول الله، قومي اللي بعد ما إجوا خلص أنا ضامن لك إياهم. طب ما أنت ما حكيت معهم وما شفت منهم من قبل دعوة الإسلام أم لا، كيف عم تحكي باسم الجميع وأنت ما عندك يقين بهذا الأمر؟ وهذا حاصل عنا بأمور أخرى بتعرفوا أنتوا، بيجي شخص من أحبابنا بيقوم بيحكي باسم المجموعة كلها هو منه حاكي معهم، نتفاجأ عند التنفيذ بقول أنا ما قلت له وأنا ما قلت له أنا ما حكيت وما سمحت له يحكي باسمي. هذا الأمر خلاف الأنات. فالأنات تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. يشوف لبعدين، بيدرس كلامه جوابه قبل ما يقوله، جوابي هذه إن أجبت بكذا إلى ماذا يؤدي، وإن أجبت بخلافه إلى ماذا يؤدي قبل أن يتكلم. ما بيكون لسانه أسرع من تفكيره. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غفر الله لنا ولكم، بارك الله فيك وأنتم بخير إن شاء الله. فهذا الكلام لابد، يعني يا ليتنا نضعه نصب أعيننا. إن صح التعبير وضعا شهوديا، يعني في تصرفاتنا في حالاتنا في معاملاتنا نستحضر أمر الحلم والأنات حتى لا نتهور فنقع فيما لا تحمد عقباه. الثور، الكلمة إن خرجت من الفم لا تستطيع أن تعيدها، خلص. كالذي يريد أن يدخل ثورا في سم خياط في فتحة إبرة. فلو كلنا نتعامل في أمورنا الدنيوية والأخروية بهذا، نعم أحيانا العجلة التي هي صادرة عن فهم وعلم قد تكون فيها المصلحة، لكن غالبا المصلحة في الأنات. أحد أحبابنا رحمه الله بموسم انتخابي في لبنان، تعرفوا المرشحين بلزقوا صورهم على الحيطان أو مشجعينهم بلزقوا الصور، كل واحد بلزق صور من المرشح تبعه. فبوج بيت الشيخ كان في صور لمرشح، الظاهر هذا في يعني له مواقف ضد الجمعية. أحد أحبابنا رحمه الله كان عم بخزق هذه الصور، رآه الشيخ من نافذة غرفته فأرسل إلى الشيخ حسام، فلان يوقف عن هذا العمل هذا متهور. هلا هو قصده أنه هذا الزلم بكره الجمعية كذا، لكن الضرر الذي يحصل للجمعية بسبب تصرفه أكبر بكثير من الضرر الحاصل من هؤلاء الجماعة على الجمعية، فما تكون أنت سبب بزيادة الضرر على الجمعية، ما تكون أنت السبب بزيادة الضرر على الجمعية. لأنه أحيانا إذا كان في فتق ببنطلونك بقميصك صغير قادر ترقعه، لكن أحيانا إذا اتسع الخرق على الراقع ما بفيك تعمل شيء. إذا كثرت الثقوب بتكون عم بتسكر من هون بيفتح من هون، خلص الثوب صار باليا، فشو بدك تعمل؟ فقبل أن تصل إلى هذه الدرجة تدارك الأمر. لو كلنا نعمل بهذا كنا وفرنا كلام كتير على الجمعية، كلام يعني ضد الجمعية، لأنه كثير من الكلام الذي يحصل ضد الجمعية هو بسبب التصرف بعضنا، غير الكلام المفترى اللي متعمد افتراؤه. في كلام بعض الناس بيشوفوا بعض الأشخاص ممن ينتسبون إلى الجمعية يسيئون التصرف فيحملون إساءة التصرف هذه وكأنها سمة لكل الجمعية ولمنهج الجمعية، لأنهم عندهم نيات سيئة. فليش نعطيهم يعني المفتاح لهذا الأمر؟ بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم أحبابنا.